بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سؤال السائل في صفحة 113 عن الاختلاف، وكون هذا الاختلاف لا يقتضي أن يكون هناك إشكال، ونضرب مثال لذلك في تفسير قول الله تعالى ويقبضون أيديهم. فقال مجاهد: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. وقال قتادة: يقبضون أيديهم عن كل خير. فمجاهد أشار إلى النفع بالمال كما قال المصنف في صفحة 106 و107، وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن. فهذا الاختلاف الذي قد يقع في تفسير النص هو من النظر إلى الأمر من أكثر من وجه، فهذا قد يقع، ولكن هذا لا يسمى اختلافا في الحقيقة، هو في الحقيقة يسمى اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فيجدر التنبيه التنبه لهذا، فقد يكون الاختلاف اختلاف تنوع بمعنى أنه قد يفسرها من أحد الوجوه، ويأتي الآخر يفسرها من وجه آخر، ثم هذا التفسير وهذا التفسير هو في الحقيقة مؤداه واحد أو مؤداه إلى أحد المعنيين، فينبغي التنبه لهذا. فقوله إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا يقتضي اختلافا، لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في المعنى، فبالتالي حصول هذا الاختلاف حتى في الكاف التي ضرب لها مثال، هل هي كاف التشبيه أو غيرها، عموما هذا الاختلاف من اختلاف التنوع، والله أعلم.